الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب الخيارة. الخيارة يجب على من باع على عيب أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار والقرار بالضمان، وللمشتري الرد بالغرض، ومنه المصراف فيردها وصاعا من كرب أو ما يتراضيان عليه، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق، ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، ومن اشترى شيئا لم يرده فله رده إذا رأى، وله رد ما اشتراه بالخيار. وإذا اختلف البيعان فالقول ما يقوله البائع. الحمد لله العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول أمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه واهتدى بهديه وعمل بسنته. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من أبواب الربا، أتى إلى أبواب الخيارات البيع. خيارات جمع خيار، والخيار هو أن يكون لكل المقصود بالخيار أن يختار كل من الباع والمشتري إما أنباء العقد وإما يعني الرجوع فيه. ولو أحكام في أنواع من الخيارات، فقال المؤلف يجب على من باع ذا عيب أن يبينه، وإلا ثبت المشتري الخيار. فهذا أول خيار اللي هو خيار الرد بالعيب، فيجب على من باع الشيء اللي هو صاحب السلعة الذي يريد أن يبيعها أن يبين إذا كان فيها عيب، لا بد أن يبينه للمشتري، هذا وجود شرعي، وإن لم يفعل أصلا وإن دلس وعن تدليس أن يقول كلام يفيد أن السلعة سليمة أو غش أو كتم على المشتري، هذا في اسم كثير وفي الأحاديث من غش فليس من غشنا فليس. وقد خالف النبي لما مر على رجل وضع صبرة من الطعام، صبرة على ثوبة من الطعام، وجاء النبي أدخل يده في داخل الصبرة داخل القمح، وجد بلل، وجد قمح مبلول داخل مغطيه بالقمح جاف، فقال النبي ماذا صاحب الطعام؟ قال أصابت السماء والأرض، يعني المطر جاء، فقال هل جعلته خارجا؟ قال رشك ليس، قال له هل جعلته خارجا من حتى يراه المشتري، عشان المشتري لما يشتري يشوف ان هذا فيه قمح مبتل فيعرف، لان هذا عيب، قمح اذا ابتل يعني قد يؤدي الفساد، وكذلك تنتفخ الحبة وتأخذ محل اثنين تصير. فقال النبي هل جعلته ظاهرا؟ وغش فريسا. فممكن هذا نستفاد هذا الحديث، ممكن بيع الشيء المعيب تلقاه المبتل يجوز بيعه، لكن لا يجوز التفريس، لا غش، لا بد من إنكاره. فيجب على من باع ذا عيب أن يبين، لا بد يبين، بيع شيء في عيب انتهت العيب هذا القيمة للمشتري، وإلا ثبت للمشتري الخيار، هذا هو الخيار، هذا وهو أن المشتري إذا اشترى شيء معيب لم يبينه البائع، فعند ذلك للمشتري أن يرد هذا الذي اشتراه العيب، لأنه اكتشف ووجد هذا العيب فيه. فهذا أول خيار، خيار الرد بالعيب، وهذا للعيب الذي لم يبينه البائع. أما إذا بينه واشتراه المشتري وهو يعلم هذا العيب فيه، خلاص صار ما له خيار في الرد، لأنه علمه وارتضاه، ودام ارتضاه عند الشراء خلاص. والخراج بالضمان، الخراج هي الغلة، غلة الضمان، بضمان المشتري للسلع. قال النبي هذا طبعا من جامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي في مناسبة رجل باع عبد في عيب ما بينه، الذي اشتراه اكتشف العيب بعد ذلك، رد الصفقة بالعيب الذي فيه، فقال صاحب العبد غلته غلام، فقال لي اخراج بالضمان، معنى الغلة يعني شغله، عبد مثلا اشترى اليوم يومين ثم مثلا بدينارين ثلاث دنانير، فيبي ياخذ مدة بقاء الغلة اللي هي مدة بقاء هذا العبد بيد المشتري، ان يرد له يعني اجرة شغل العبد هذا عنده. فقال لي اخراجه بالضمان، يعني اخراجه بضمان، فهو للمشتري الذي رد بالعيب، وذلك ان هذا العيب كان في يده ممكن ان يتلف يده يموت ولا غيره، فيكون ضامن له، يعني عندما يجي المشتري يطلب ولا بده يرد او بده يرد دقيق، نقول له خلاص عبدك مات مثلا او تلف، لا بد ان فيبقى الخراج بالضمان ما دام انه ضمنه او كان في ضمانه، ما دام انه كان في ضمان المشتري فله خراج، وللمشتري الرد بالغرض. هذا النوع الثاني من انواعه، الرد بالغرض. الغرر أعم من الغش والعيب، وهو أن يكون قد غرر به البائع، يعني باعه شيء مثلا بمواصفات فخرج على غير الوصفة، أو أنه باعه شيء يساوي 55 فغرر به، هذا ما في عيب، انما العيب انما الذي كان فيه غرر، الصفقه كان فيها غرر فله الرد بها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل كان يخدع في البيوع، اذا بعت فقل لا خلال، اذا بعت فقل لا خلال. وفائده هذا انه اذا يعني صار في غرض فيما اشتراه له ان يرد، يعني اذا وجدها وجد السلعه التي اشتراها في السوق مثلا سلعه اشتراها ب50 وجدها في السوق ب5 أو ب10 فهذا وقع عليها غرض يرد السلعه. ومنه المصراه فيردها وصاع من فم. المصراه بها المصراه من انواع الدواء الغرض، والمصراه التي يصر فيها الحليب في درعها أكثر من وقعة وجبة، فالناقة مثلا تحلب مرتين أو ثلاثة أو أربعة في اليوم، يجي يصر الحليب فيها، يفرد الحليب فيها يوم يومين، فيقوم يمتلئ درعها بالحليب، فما يجي المشتري فيوهم بأن هذا الذي يعني في الدرع كله حليب اليوم، وهذا الشاة مليئة، فهذه من باع يعني ناقة أو شاة أو غيرها حلوب مصرة فله يروح يحلبها، ثم يعرف يعني كمية حلبها، فإن ارتضاها أخذها، لم يرتضيها ردها، ورد معه صاع من تمر، صاع من تمر في مقابل اللبن الذي أخذه، أو ما تراضى عليه، يعني إذا تراضوا على شيء غير التمر فإنه جائز، يعني ليس التمر هو يعني الثمن الذي لا يجوز يعني بديل عنه، بل ما يترضى عنه، لا نجاء يقول النبي فليردها وليرد صاع من خمر أو صاع من يرد معه صاع من شعير، وبالتالي قيمة هذا يعني إما إذا تراضوا على أن يرد حليب مثل الحليب الذي أخذه أو قيمته من النفود أو تمر أو شعير فلا بأس به. فهذا الرد بالغرض، ويثبت الخيار لمن خدع أو باع قبل وصول السوق. هذا كذلك من أنواع الخيار، من خدع ومنه الذي خدع يعني أعطي شيء على غير وقت أو أعطي شيء 10 في 20 أو 30 فخدعه البائع، فله هنا خيار كذا. وكذلك الذي اشتري قبل وصول السوق، يعني عندما تلقى الجلد واحد يشتري من سلعة قبل ما تنزل السوق، السلعة إذا نزلت السوق خلاص يعرف السعر، يعني السوق هو الذي يحدد يعني السعر. فإذا واحد اشترى ممن يجلب بضاعة من الخارج اشتراها قبل أن ينزل السوق، فهنا يكون هنا للبائع خيار الرد من يرجع سلعته مرة ثانية، كما قال النبي لا تلقوا الركبان، فمن تلقاها فهو بأحد الخيارين، إن رضيه إن ارتضاه وإلا يعني رده، لأن ارتضى البائع خلاص باع مثلا شاة وهي جاية اشتراها منه، الشخص هو جاي قبل السوق اشترى شاة مثلا ب50 دينار، ثم لما يشوف السوق أصبح حكم السوق إنه 69 و70 الذي باعه و50، فله الخيار إما أن يمضيه وإما أن يرد البيع مرة ثانية هذا إذا وصل السوق. فهو الرد هذا خيار الرد لمن اشترى في ترك الركبان بعيدا عن السوق. ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد، اذا في نوع من البيع المنهي عنه فلكل منهما الرد، وذلك انه بيع منهي عنه ويقع في الاساس حرام، في الاساس حرام عقد الربا، عقد من اشترى مثلا يعني ثمرة قبل بدو صلاحها، في نهي عن أن اشترى الثمر ثمر قبل بدو صلاح أو باع بالمحاقرة أو بحصاء أو بغيرها من البيوع التي نهى النبي عنها، فهذا البيع حرام، فلكل منهم من البيعين الرد بهذا، الرد بأن هذا بيع منهي عنه لأنه في الأساس طبعا المنهي عنه فيه نهي يقتضي المطلق وفي نهي يقتضي البطلان، النهي الذي يقتضي البطلان هو الشيء اللي كان محرم بالأصل مثل الربا، عقد الربا عقد باطل وعقد الزنا والعقد على محرم، كل العقود على محرم هذا يقع باطل لأنه لم يكن ولا يترتب عليه شيء، ما يترتب عليه شيء من الأحكام لأن هذا وقع باطل. أما إذا كان الـ يعني الفساد بالوصف وليس بالأصل فهذا إذا دخل يعني عليه إصلاح يمضي هذا العقد، يمضي العقد هذا، فما كما اشترى مثلا يعني ثمار قبل بدو صلاحها في نهي عن هذا، لكن هذا النهي لا يقتضي يعني البطلان من أساس يحول الفساد، فيمكن إصلاحه وهو الانتظار إلى يعني أن تصلح الثمرة، فإن الصلاية صارت. لكن على كل حال إذا كان البيع مما جاء في الشرع النهي عنه فلكل من البائعين المتبايعين اللي هو البائع والمشتري أن يعني يعني خيار انهاء العقد. ومن اشترى شيئا لم يره فله رده اذا راى. هذا في احاديث لكنها لا يعني لا تثبت، ولكن على كل حال هذا داخل في عموم النهي عن بيع الغرر. فإن الإنسان اشترى بالوصف ثم جاء عندما رأى السلعة وجدها أنها ليست على الصورة التي يعني وصفت به فله الرد بها، لأن هذا أيضا داخل في يعني في الرد بالغرر. فله رده إذا رآه، وله رد ما اشتراه بخيار، اللي هو بيع الخيار. بيع الخيار هو في الأساس يعني خيار الرد، لأنه اللي هو شرط الخيار، ففيه بيع شرطة تنتهي وفيه بيع بالخيار. وهو البيع بالخيار أن يشتري السلعة ويقول لكل منا الخيار في يعني في إتمام العقد أو إنهائه في مدة مثلا 3 أيام. كل أشتري منك هذه السيارة شرط أن تمكث عندي 3 أيام أجربها وكذا وكذا، إذا يعني ارتضيتها أرضيتها وإلا أرجعتها في مدة الخيار. في مدة الخيار اللي هو قد يكون هذا الخيار يوم يومين 3 شهر. فهذا لو رد ما اشتراه بخيار، يعني اذا كان شرط خيار بيع صفقة شرط خيار. طبعا الخيار السابق هو خيار المجد يقول النبي صلى الله البيعان بالخيار ما لم يتفرق، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. ثم قال النبي الا صفقة خيار. فما دام البائع والمشتري ما زالوا في مجلس العقد فلكل منهما حق النفوذ، حق النفوذ ما دام في مجلس العقد. قال النبي ولا يحل له ان يخرج مخافه ان يستقيل، يعني ما يحل انه بعد ما عقد الصفقه اقول واحد منهم يخرج حتى يتم البيع، بل يعني تتفرقا في الوقت الذي يعني في العاده ان يتفرقا فيه. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فهذا الخيار اللي هو بيسموه خيار المجلس، خيار المجلس في مجلس العقد. الا صفقة الخيار وهو خيار الشرط. في خيار المجلس على احد انواع الخيار، وخيار الشرط وهو ان يصرف ان لكل منهم يوم او اكثر حتى يرفضي، يعني كل منهم يشاور نفسه في يعني الربا بهذه الصفقة، فإن رضيها وإلا يعني رجع. فهذه أنواع الخيارات. ثم قال المؤلف وإذا اختلف البيعان القول ما يقوله البائع. إذا اختلف البيعان في أي صورة من صور الخلاف، في الثمن، التسليم، الخيار، في أي شيء مما اشترط عليه، فالقول قول البائع، القول قول البائع. وذلك أن البائع هو الذي يعني يكون هو كأنه بمثابة المدعي. هو في التقاضي يقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على من ادعى واليمين على من أمر. البينة على من ادعى، الذي يدعي أي شيء طلب البينة، واليمين على من أمر. فالآن هنا عند البائع والمشتري إذا اختلف فقد يكون هذا الداعي وهذا المدعي، فأي فيهم الداعي وأي فيهم قد يدعي. الذي فعل هنا المدعي هو المشتري، لأن السلعة بيد الشيء، يعني في الأساس هي بيد البائع، هو الذي يملك السلعة، فكان المشتري هو يعني هو هو المدعي، فإذا ادعى بأنه اشترى هذه السلعة بكذا وكذا والبائع يقول لا اشتراها بكذا وكذا، فالقول يقول قل من الذي يؤخذ قوله هنا؟ لأن في شهود الآن، كان شهود خلاص انتهى الأمر، ما في شهود سيكون القول هنا قول البائع، فالقول قول البائع. على كل حال هذه القضية فيها يعني خلاف، والخلاف ناشئ فيها من قول النبي البينة على من ادعى واليمين على من انكر، فمن الذي يكون مدعي ومدعى عليه هنا؟ قال ان هذا يعني خارج من هذا الحديث، مستثنى من هذا الحديث، لان البائع هو الذي بيده السلع، السلع بيده، فالقول يكون قول فيصدق في قوله، ويبقى الذي يطالب باليمين عند هذا هو المشتري، هو الذي يطالب في اليمين. الحمد لله ناخذ بعض الامثله في هذا. ما في شيء. خراج بالضمان يعني الغلة يأخذها، يعني هنا جاء الخراج بالضمان في المشتري يأخذ غلة ما عنده ما اشتراه لأنه ضامن له، لأنه يوقع في ضمانه، فوقع في ضمانه، فهذا يعني كان طبقه للسيارة، واحد اشترى سيارة لمدة خيار يومين أو ثلاثة ثم لم يرتديها رجع، فرجعها بخيار، فهل يطالب بأجرة السيارة؟ يقول والله السيارة هذه مثيلها تدفع مثلا 10,000 في اليوم في مقابل استعمال. هنا لو طبقنا على الخراج بالضمان انه كان هي في ضمان، حتى انها لو حصل لها اي شيء هي في ضمان المشتري، فخراجها خراج هذه السيارة يعني غلتها يأخذها في مقابل انه كان ضمنها في هذه المدة. مصرع لأن غرر، المصرع لأن غرر يرده ويرد طعم من شاي، لأن داخل هناك الغرر. ثم فيه أيضا هذه في سد باب الذريعة، لأنه كل يروح يشتري المصرع من باب أن يحصل على ما فيها من الحليب ثم يرده، فكل إنسان يرد ثمن الحليب أو قيمته أو نفسه. استرجع هذا خيار شرط، هذا خيار شرط، هذا خيار الشرط. وفي حين يقول لك لا تسترجع البضاعة، ما فيش خيار شرط، قلت لك البضاعة المحل ما يحل لك انت ترجعها مرة ثانية، فهذا الذي يعطيه في شرط خيار، هذا يصير شرط خيار. بعض المبيعين يتعمد التحرك مع المشتري بعد بيعه مباشرة، كمان ممكن يقول انه وقع في جد ولا يصح للمشتري الرجوع، يعني جاء يتعمد يكون آثم هنا لكن وقع البيع، لأن لم يقل فيه إذا تفرقا فقد وقع البيع، البيعان بالخير ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وقع البيع، فإذا تفرقا وقع البيع، لكن قال ولا يحل له أن يعني يخرج يعني مخافة أن يستفيد، فهذا لا يحل، يحرم عليه، لكن هل إذا خرج متعمد مثلا خرج البائع متعمد حتى يقع البيع، فهل للمشتري يعني خيار ان يقول في هذه، لان هذه وقع على خلاف الصفقة هنا، وقع على خلاف الشرع في انه خرج يعني خوفا من ان يستحيله فليدخل في هذا انه يعني هذا مما يدخل في قول المؤلف هنا انه كل يعني بيع وقع على خلاف يعني على خلاف الشرع فلكل منهما حق الرجوع من البائع والمشتري. هذا وقع على خلاف الشرع لأنه لا تتم الصفقة إلا إذا كانت بتراضي في المسجد، وإنه حتى يتفرق لكل منهم خيار فخالف خيار المسجد. إذا خالف واحد منهم خيار المسجد هذا الآخر أن يرد البيعة ممكن، أما أن عليه الإثم والبيع ماضي ويكون هذا فقط يعني يؤثر شرعا لكن لا يرد حكم قضاء في الدنيا، وإنما يكون إثم فقط إثم في الآخرة، وأما البيع في القضاء الدنيا ويتوافع يعني داخل في نظر محل نظر. طيب